يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. والمعنى الذي دل عليه الصحيح من جهة الأذان، الأذان يترسل فيه ويتأنى فيه لأنه نداء للبعيد، ولهذا قال النبي فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يبين أنه يتأنى فيه ويحسن الصوت به، بخلاف الإقامة فإنها نداء للحاضرين فلذا تدرج ولا تكون كالأذان. نعم، هذا هو السنة، وهو ولهذا واجعل بين أذانك أيضا، هذا معلوم بأدلة الصحيحة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن جعل بين أذان والإقامة شيء من الوقت حتى يستعد الناس. ثبت في الصحيح عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أبطأ. ثبت في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة المغرب مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يعجلها كانوا يصلون الركعتين، يصلون الركعتين. ثبت في الصحيحين حيث أبي قتادة مع أنه في سفر أمر المؤذن أن يؤذن، ثم بعد ذلك توضأوا وصلوا الركعتين حتى اجتمعوا فصلى عليه الصلاة والسلام. هذا متواتر في الأخبار وفيه دلالة على مراعاة الجماعة وحال الجماعة على وجه ما يكون فيه يعني تأخير على غيرهم، فإذا اجتمعوا فإنه يقيم الصلاة. نعم، في الصحيحين إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ولمسلم ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة. وللبخاري عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، وعن أنس مرفوعا لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حسنه الترمذي. نعم، هذا قوله في الصحيحين هو المصنف رحمه رواه بالمعنى خاصة في آخره، ولو ليس في الحديث سوى الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة، هذا ليس في الحديث لكنه يعني رواه بالمعنى، ولا في الحديث إذا سمعتم النداء إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقول، هذا من حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين، وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. أما قول سوى الحيعلتين هذا ثبت في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إلى آخر، قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا من قلبه دخل الجنة. وفيه أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين في الدعوة إلى الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة وأنه رضي الله عنه كان على المنبر فسمع المؤذن وكان يجيب كلمة كلمة فلما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا أو كما صنعت. وجاء في عدة أخبار أيضا هذا المعنى في أن الحيعلتين أن تقال عند قول حي على الصلاة على الفلاح. في قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا يبين أنه عند سماع المؤذن يشرع الإنصات له وإجابته. قوله فقولوا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وهذا أخذ به جمع من أهل العلم من الأحناف والظاهرية ومن وهب وجماعة من أهل العلم قالوا بوجوب إجابة المؤذن، وهذا قول هو ظاهر الأدلة في حديث عبد الله بن أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر أنه يجب إجابة المؤذن، والجمهور قالوا إنه لا يجب إجابة المؤذن، واستدلوا بأحاديث من أشهرها وأصحها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمع مناديا يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر قال على فطرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول قال خرج من النار قالوا ولم يجبه. وهذا لا شك أنه قول ضعيف يعني في الحقيقة يعني نوع من التكلف الاستدلال في مثل هذا المقام، لأنه أولا ليس في دلالة على أنه كان ينادي للصلاة، وإن كان في رواية أنه جاء أنه قد حضرته الصلاة وينظر في ثبوتها، الأمر الثاني أنه ليس فيه أنه لم يجبه عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أنه لم يجبه، وإن كان يعني قد يقال والله أنه في وجه من الدلالة، لكنها وجه ضعيف وفيه ضعف، فيه ضعف أنه لم يجبه، لأن صراحة تحريف واضحة في إجابة المؤذن، هذا لا ينبغي التفريط فيه عند سماع المؤذن. إذا سمعت المؤذن خاصة هذه الكلمات عنه فقولوا، يبين أنه يبادر إلى أن يقول مثل ما يقول، يبين أنه يقول بعد قوله فقولوا، قول الفهنا التعقيب، يعني لا يقول معه، لا يكبر معه، إذا قال الله أكبر قال الله أكبر مثل ما يقول المؤذن. وهذا يبين أيضا أنه لا يقوله بعد الفراغ، بل يقوله كلمة كلمة، ويفسره حديث مسلم عند عن عمر، إذا من سمع المنادي مؤذن فقال يقول الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، بين أنه يقول مثل ما يقول كلمة كلمة كلمة كلمة، وأن هذا هو المشروع. ولذا ذهب بعض العلم إلى أنه إذا فات الأذان لا يقضى، قالوا لأنها عبادة على سبب وانقضى السبب فلا تقضى، مثل إذا دخل المسجد ولم يقل الدعاء ثم بعد ذلك تذكر بعد حينما فرغ من الصلاة أو بعد ذلك، أو كذلك عند إذا فرغ من الطعام والشراب مثلا دخول المسجد والخروج منه، الأذكار التي هي مؤقتة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، فإنها تقضى. وإذا كان العبد من عادة أنه يقول هذا الذكر يرجى أن يكتب له أجره إذا كان من عادته أنه يقول، لأن القاعدة في الأذكار المؤقتة بأسباب خاصة أنه إذا فات السبب فات أو انقضى السبب فإنه لا يقضى إلا بدليل، مثل ما جاء في الصلاة إلا بدليل. ثم قضاؤها ربما يدعو إلى التكاسل في المبادرة إليها، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. وعند الحيعلتين كما تقدم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مناسب إذا قال حي على الصلاة، لا يناسب أن تقول مثل حي على الصلاة، هو يناديك يدعوك، لكن حينما كان يقول التوحيد يقول الله أكبر الله أكبر أنت، ويكبر الله يوحد الله، فأنت تكبر الله وتوحد الله سبحانه وتعالى، لكن حينما يقول حي على الصلاة صار نداء ودعوة يدعوك ويناديك. في هذه الحالة المناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن شيء، لا حول لي عن شيء إلا بعصمته، ولا قوة على أمر إلا بإعانته سبحانه وتعالى. وقيل المعنى لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بإعانته، وذكروا في هذا حديث رواه البزار لكنه ضعيف، والصواب أنه عام، لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء. وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري في هذه الكلمة، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في اللفظ الآخر الصحيح لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ من الله إليه، فهي كلمة عظيمة، لكن اللي يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعضهم رواية العلي العظيم، لكن ما أدري عنها، ينظر هذه اللفظة هل وردت أو لم ترد. وذكرها بعض المصنفين عن بعض طلابه وتلاميذه، ويذكر من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم المتقدمين، وقال ينظر هل هي، وأن ذكر بعضهم في المسند هذه اللفظة، لكن معروف في قوله قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، في قوله ولمسلم ثم صلوا علي، هذا ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، وثبت في صحيح مسلم أيضا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، ثبت أيضا هذا من حديث أبي طلحة عند النسائي بسند صحيح حديث أنس رضي الله عنه، وفي حديث اللفظ الآخر من سلم عليه سلم الله عليه عشرة ثم صلوا عليه. فالمشروع أولا إجابة المؤذن ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه من صلى عليه صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. في اللفظ الآخر عند أحمد الترمذي من رواية أبي هريرة من طريق ليث بن أبي سليم، وهي أعلى منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، أنا هو. والوسيلة سيأتي الإشارة إليها في حديث جابر رضي الله عنه. ثم ذكر الدعاء بعد ذلك دعاء، وللبخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وهذا يشهد لما تقدم أن قوله لإجابة المؤذن حين يسمع، يعني حين يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، وليس المراد حين يسمع النداء أنه يقول معه، إذا قال الله أكبر قال الله أكبر معه، لا، يقول عقبه، يقول عقب المؤذن الله أكبر. تفسر رواية أخرى كما تقدم حديث عمر، اللهم يعني يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة التوحيد، هذه الدعوة هي دعوة التوحيد. والرب وإن كان يعني أنكر بعضهم، يقال مثلا رب كذا يعني رب القرآن ودعوة التوحيد، دعوة التوحيد وأنها وأن الدعوة هي دعوة التوحيد، لكن إذا أريد بالرب إضافة الربوبية إليها وإليها وأنه سبحانه وتعالى وربه لا بمعنى الخالق الخالق فلا بأس. ولهذا قال أوزاعي إذا قال رب القرآن لا على طريقة الجهمية فإنه لا بأس بذلك. نعم، الحمد لله رب العالمين. يقول اللهم، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي دعوة التوحيد، هي دعوة تامة لا يدخلها نقص بوجه من وجوه، بخلاف الدعوات التي يدعو إليها أهل الجاهلية، فهي دعوات مبتورة وناقصة، دعوات لعصبية ولتحزب، وكذلك سائر الدعوات التي هي غير هذه الدعوة دعوات ناقصة مبتورة، ما هذه الدعوة دعوة تامة كاملة. ولهذا تقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لأنه التوحيد، وأتم الأمور وأكمله هو التوحيد، ومن تم أمره بالتوحيد ومن تمم توحيده بهذه الكلمات العظيمة تم له أمره في الدنيا والآخرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة التوحيد في الأذان من أوله إلى آخره، أوله الأكبرية الله أكبر الله أكبر. كثير من أهل العلم يرى أن يقول الله أكبر الله أكبر أن يفرد كل كلمة، منهم من يقول لا بأس أن يقول الله أكبر الله أكبر، لكن اختلف هل يجزم أو يعرب أكبر أكبر، لأنه مبتدأ وخبر، وفي الجملة يقول الله أكبر الله أكبر هذه الكلمة التي كلها توحيد، ثم بعد ذلك أيضا يتلوها إعلان الشهادة، ثم يعيدها بعد ذلك في آخر الأذان، ويختمها بالتكبير، ويختمها بالشهادة، وهي دعوة تامة كاملة. والصلاة يعني الحاضرة، الصلاة القائمة الحاضرة التي يؤذن لها من عشاء أو فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب، هي الصلاة القائمة، لأنه لما دخل وقتها فقد قامت، ويستعد لها المصلي بالحضور إليها وبما قبلها من صلاة وذكر وقراءة ورحمة. آتي محمدا، وهذا من أعظم التوسل، حينما توسل إليه سبحانه وتعالى بهذه التوسلات العظيمة ناسب أن يدعو بعد ذلك، وكان حقه على الأمة عليه الصلاة والسلام أن يدعى له بهذه الدعوة، لأنه هو السبب في إنقاذها من الشرك صلوات الله وسلامه عليه بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمة. آتي محمدا، كثير المحامد اسم محمد لكثرة محامد الصلاة والله وسلم. الوسيلة، الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة وأرفع درجة في الجنة، وهي منزلة عليه الصلاة والسلام. والفضيلة، الفضيلة يظهر والله أعلم أنها فضائله ومناقبه، فضائله التي تظهر للناس في ذلك المقام، جميع ما يظهر من فضائله في ذلك المقام وفي ذلك الحشد والجمع، وما يحصل له عليه الصلاة والسلام من حينما يتقاصر الأنبياء وأولو العزم ويتقاصرون عن الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أمور أخرى مما يفضله ويكرمه سبحانه وتعالى، والسجود لله عز وجل، ثم إذنه له بعد ذلك أن يرفع رأسه وقال سألتعطى وقل يسمع واشفع تشفع، كلها فضائل. ولهذا مدعو الله سبحانه وتعالى وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، عند النسائي المقام المحمود، لكن الأتقن أو الأصح هذه وهو الموافق للآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمده فيه الخلائق أولهم وآخرهم في ذلك المقام العظيم حينما يشفع، وكذلك أيضا سائر الشفاعات الأخرى التي له عليه الصلاة والسلام. الذي وعدته وعده حق سبحانه وتعالى، حلت له شفاعتي. شفاعتي هذه تشمل جميع شفاعاته، وليست خاصة بالشفاعة التي هي الفصل. حلت له شفاعتي يوم القيامة، ليست خاصة بالشفاعة التي فصل بين الخلائق، لا، لكن هنالك شفاعات أخرى، هناك شفاعات أخرى. كذلك ليست خاصة مثلا بشفاعة دون شفاعة ممن مثلا يدخل النار ويخرج منها، قد يكون قوم مثلا يعني لا يدخلون النار فمن أمته ممن أو من أمة من يدخل النار، وممن دخل النار يكون له منها نصيب، ومن لم يدخلها أيضا يكون له نصيب من شفاعاته الأخرى عليه الصلاة والسلام. ولهذا في اللفظ الآخر ترونها للمتقين، هي للمتلوثين والمذنبين والخطائين، يعني شفاعة عليه الصلاة والسلام في إخراج أناس من النار. حلت له شفاعة يوم القيامة، واللفظ الآخر حلت عليه شفاعة يوم القيامة. وقد جاء ذكر حلت له الشفاعة أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس قال لا يرد الدعاء بين أذان الإقامة، لا يرد الدعاء بين أذان الإقامة، فتحرر أنه يجيب المؤذن أولا ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله له الوسيلة، ثم يدعو الله حين يسمع اللهم رب هذه الدعوة التامة. كذلك حديث سعد بن وقاص قال أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت الله ربا بالإسلام دينا محمد نبي رسولا، غفر له. أيضا هذا دعاء يقال كما في صحيح مسلم. فهذه الأدعية العظيمة بعد هذا النداء من أعظم التوسلات للمسلم حينما يدعو. ولذا في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود بسند جيد أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا. قال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون ثم سل تعطى، قل كما يقولون ثم سل تعطى. ولذا في حديث أنس لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هو حديث صحيح، حديث صحيح. وفي زيادة جيدة قال ماذا نقول قال سلوا الله العفو والعافية كما عند الترمذي، سلوا الله العفو والعافية. وجاء سؤال العفو والعافية في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها من أعظم ما يسأله سبحانه وتعالى. والدعاء في هذا المكان وهذا الموطن من أرجى المواطن التي يجتهد العبد في سؤال الله عز وجل ويرجو إجابته سبحانه وتعالى، في قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين أذان والإقامة. ولهذا قال قل كما يقول ثم سل تعطى، وذلك أن الداعي يشرع له أن يثني عليه سبحانه وتعالى وأن يتوسل بالتوسلات العظيمة. ولا شك أن سماعه للمؤذن ثم إجابته للمؤذن واجتهاده بإخلاصه بذلك كما قال عليه السلام من قلبه، ثم بعد ذلك الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم سؤال الله يسأل الله الوسيلة، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، توسلات عظيمة. ثم بعد ذلك يشرع له أن يسأل حاجته. وهذا الداعي والداعي عليه إذا أراد أن يدعو أن يبدأ بالثناء أولا، الثناء أولا ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هو في إجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل الله، يعني سؤال الطلب والمسألة، وهو قد سأل وقد دعا دعاء ثناء، لأن الدعاء ما دعاء ثناء بأنواع الثناء عليه سبحانه وتعالى، أو دعاء طلب ومسألة وهو سؤال الله يسأل الله المغفرة والرحمة وسائر حاجاته في الدنيا والآخرة. لكن يحسن يقدم بين يدي دعاء المسألة والطلب دعاء الثناء، وقبل ذلك الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من يسأل الله له ذلك. ولذا في حديث بريدة عند الأربعة بسند صحيح لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى والذي إذا دعي به أجاب. في حديث أنس نحوه عند أبي داود بسند جيد أيضا سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما في حديث فضالة بن عبيد يصلي يدعو لم يثني عليه سبحانه وتعالى، لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه فقال له في الرواية أو لغيره كما عند الثنين، مع صواب الرواية فقال له ولغيره كما عند ابن خزيمة. فقال له ولغيره، وليس شكا، يعني قال له لهذا ولغيره ممن علم حال هذا الداعي، فقال له ولغيره: إذا سأل أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو. ومعناه في حديث مسعود عند الترمذي أيضا لهذا المعنى. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما عند أبي داود وحديث زهير العنماري يدعو يلح في المسألة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم، أوجب إن ختم. قالوا: بما يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين. فجاء رجل قال: اختم بآمين وأبشر. ثم قال: إن آمين كالطابع على الدعاء. وهذا أيضا أدب الرابع في الدعاء، وخاصة في مثل هذا المكان وهذا الموطن، وأن يختم الداعي بآمين اللهم استجب. ولذا ختمت بها الفاتحة آمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن فأمنوا. الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. في اللفظ الآخر عند مسلم: يجيبكم الله، لأنه في الفاتحة ثناء عليه سبحانه وتعالى في أولها، وسطها أيضا كما قال بيني وبين عبدي، وآخرها سؤال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرتبت على هذا خبر عن الله، ثم خبر العبد، ثم سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى، ثم التأمين بقوله آمين يسأله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا الدعاء في هذا الموطن هو من هذا الباب. ولهذا قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم، سمع قصدك من الإذاعة، هذا من البدع، أقول هذا من البدع، هذا طمس للشعيرة، أقول هذا طمس للشعيرة عياذ بالله، وطمس للشعيرة. لكن حينما يسمع الإنسان النداء من الرادو ولم يتيسر للسماع مثلا من سماع مباشرة من المؤذن فيجيب، خاصة إذا كان كما يقال على الهوى فهو أقرب، يعني أقرب، لأنك أنت في الحقيقة حينما تسمع المؤذن يؤذن عن طريق المكبر أنت ما سمعت صوت المؤذن في الحقيقة، إنما سمعته بواسطة آلة وهو المكبر. كذلك إذا سمعته من طريق الراديو من الإذاعة مثلا وهو على الهواء فهذا أقرب، يعني وإن لم يكن شبيها كل الشبه بسمع عن طريق المكبر، لكنه هو أولى ما يحصل في إجابتك له. نعم نعم نعم، جيدة، رواها البيهقي، هي جيدة لا بأس بها، إنك من هذه رواها البيهقي ومخرجها من مخرج الصحيح. نعم، يقول: من فاته جزء من الأذان وأراد أن يجيب المتبقي في الأذان فماذا يفعل؟ محتمل يقال أنه يقضي ما سبق لأنه لا زال السبب موجود، ما فات السبب، يعني يقول ما مضى، مثل لو أنه مضت التكبيرات الأربع وسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيبادر يكبر أربع تكبيرات ولو أسرع، ثم بعد ذلك يتابعه، ولا يعتبر قضاء هذا في الحقيقة لأن السبب لا زال موجود، إنما يكون قضاء إذا انتهى الأذان ولم يجب، فنقول زال السبب، فإذا زال السبب فإنه لا يقضي، لكنه ما دام المؤذن موجود في هذه الحالة، مثل لو الإنسان دخل المسجد مثلا برجله، يعني كان قبل يدخل المسجد مثلا ودخل مثلا ثم أول ما دخل نسي ثم ذكر قبل أن يدخل جميعا، وغير ذلك مثلا في بعض الأذكار التي يدركها في جزء من السبب. هل من السنة تسكين الحروف الأخيرة في الأذان؟ نقول هذا واقع، إن جزم هو أحسن، الله أكبر، وإن أعرض قال الله أكبر الله أكبر، هو في الحقيقة الله أكبر، يعني ظاهر حديث ابن عمر محتمل أنه أعرب، لأنه قال في حديث ابن عمر: من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا قد يقال أنه يقال كلمتين كلمتين، ويحتمل أنه جزم محتمل، وكلاهما لا بأس به لله الحمد. نعم. أما قولها وجاءنهم قالوا أنه جزم معنى أنه يفصل كل كلمة، لكن الأمر فيه واسع لله الحمد. يقول عند الإباضية يؤذنون أربع تكبيرات وشهادتين في آخر الأذان والإقامة قول مرتين حتى حي على الصلاة والفلاح ومرة على الصلاة، نقول الحمد لله، أقول أغنانا الله بالسنة ولله الحمد، الحمد لله. تتبع البدع كثيرة، ذكرت أن أكثر النفاس أكثره 40 يوما، وبعد 40 في الغالب يكون دم استطحاضة، فتغتسل وتصلي، فأقول وأين كلام الشافعي 60 يوما. يتقدم كلام الشافعي أنه 60، وأنا ما ذكرت ما قلت إن استحاضة، ما قلت في التفصيل، ذكرت قلت إن كان بعد مضي 40 بدت علامات الانقطاع ضعف وظهرت علامات الانقطاع على النفاس، لأنها تنتظر ولو طالت المدة تنتظر، وإن كان لأنه مثل المرأة الحائض لو كان لها عادة 6 أيام ثم في شهر من الشهور ما انقطع 6 أيام، في اليوم 7 مستمر لكنه ضعيف الجريان، يعني تبقى حتى ترى الجفاف أو القصة البيضاء. كذلك النفساء إذا رأت عليه علامة انقطاع تبين أنه في الحقيقة ليس استحاضة وأنه عليها مرات انقطاع فتنتظر ولو جاوز 40 يوم. إلى فالحديث مسلم سبق الكلام على دلالته وعلى سنده وجد دلالة فيه والخلاف فيه. لكن إن كان بعض مضي مرت 40 يوم وهو على حدته وقوته وليس هناك علامات انقطاع هذا مما يقوي أن استحاضة، ولو أمرنا أن تستمر قد يمضي مدة طويلة فهي تغتسل وتصلي وتأخذ حكم المستحاضة الماقية، ومسألة مسألة اجتهاد كما تقدم. لماذا قدم المؤلف كتاب الصلاة على شروط؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على شروط الصلاة في الدرس الآتي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.